بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المتابعين في أمسية جديدة من أمسيات رمضان القيم يجمعنا. وضيفنا لهذه الليلة في اللقاء 18 هو فضيلة الأستاذ محمد إلهامي، الباحث في التاريخ الإسلامي، والذي سيحدثنا عن بناء الإسلام للمجتمعات وتحريرها للشعوب، ليوضح كثير من الملابسات ويقف عند كثير من النقاط التي ربما خفيت على الكثيرين الذين يعتبرون أن الإسلام دين جهل وأنه انتشر بالسيف كما يروج لذلك المستشرقون. أترككم مع فضيلة الأستاذ محمد إلهامي فليتفضل مشكورا. حياكم الله يا دكتور، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحييكم وأحيي أكاديمية إنسان وهذا البرنامج الحافل الثري ما شاء الله. خلال الأيام الماضية كان معكم عدد ممن استفدنا منهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتكم. بالنسبة للمحاضرة نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد سواك فيه شيئا يا رب العالمين. الموضوع الذي نتكلم فيه اليوم موضوع خطير، خطير للغاية. خطير لماذا؟ لأنه يعني من خلال يعني معايشتنا لكثير من الشباب والاطلاع على عالم الثقافة والصحافة، عدم فهم هذا الموضوع أدى بكثير من الشباب إلى الإلحاد، وأدى بهم إلى الانبهار بالغرب، وأدى بهم إلى فقد الثقة في الإسلام. والحقيقة يعني لذلك الموضوع هنا موضوع خطير وموضوع كبير، ويعد فهم الموضوع هذا الموضوع يعد فهمه في أيامنا هذه بمثابة الواجب، واجب العين فيما أتصور، لأنه هو الآن صار بابا كبيرا يهاجر منه كثير من الشباب من الإسلام إلى الغرب، ومن الدين إلى الكفر، ومن التدين إلى الانحلال. والذي يجعل هذا الباب مؤثرا الآن أننا كأمة نحيا في ظل استبداد وطغيان شنيع قبيح للغاية. هذا الاستبداد والطغيان بقدر ما فجر في أمتنا وانتهكها وانتهبها وأسال منها الدماء وصف منها الموارد واستضعفها وجعلها مطية، بقدر ما هذا الاستبداد نفسه هو الذي كان، يعني هذا الاستبداد هو الذي يضغط على أعصاب الشباب ويفقدهم الثقة في الإسلام والثقة في المجتمع والثقة في الدين، رغم أن هذا الاستبداد هو نفسه صنيعة الغرب. يعني الغرب هو الذي صنع فينا هذا الاستبداد ولم نصنعه نحن بأنفسنا. يعني كافة الحكومات التي تحكمنا الآن هي حكومات نصبها الأجانب، وحكومات استقرت يعني أقرها الأجانب بعد انتصاراتهم وقسموا فيما بينهم أوطاننا وقسموا فيما بينهم النفوذ علينا، فكانوا هم الداء والدواء. يعني بالنسبة للشاب الذي لم يفهم هذه المعادلة، الغرب كان هو الدواء، هو الذي يتطلع إليه باعتباره مثالا مبهرا. وقد كان الغرب هو نفسه الداء، ولكن هذا الذي لا يستوعبه كثير من الشباب. الحقيقة نحن إذا نظرنا إلى منهج الإسلام في بناء المجتمعات وفي تحرير الإسلام للشعوب، سنجد أن الإسلام صنع أكمل نظام لتحرير الشعوب لئلا يستبد بها الطغاة. ولذلك يجب أن نعرف أن أي استبداد موجود في مكان ما فهذا الاستبداد هو علامة نقص الإسلام في هذا المكان. الأصل أنه طالما وجد الإسلام لم يوجد الاستبداد، إذا وجد الاستبداد فهذه علامة نقص في الإسلام أو علامة زواله بالكلية. كثيرون قد يستغربون هذا الكلام ويقولون يعني نحن نرى في العالم الإسلامي استبداد ونرى في العالم غير الإسلامي حرية وديمقراطية ورغبة الشعوب. هذا الموضوع هو الذي سأحاول أن أفصله في هذا المقام. طبعا الوقت المتاح لن يسمح إلا بمرور سريع وإلا بتقديم مفاتيح للتفكير، ولكن أنا أرجو من كل من يستمع إلي أن يتأمل هذا الكلام ويحاول بنفسه أن يتوسع فيه. وأنا شخصيا كنت قد كتبت كتابا في هذا الموضوع اسمه منهج الإسلام في بناء المجتمع، وهذا الكتاب أنا يعني على قناعة بأنه أيضا كتاب مختصر، وأنه ينبغي أن يتوسع فيه وأن تصدر يعني الشرح له أو يصدر نسخة أخرى منه مزيدة. ماذا نريد أن نقول؟ بداية، المجتمعات حين تبنى، أي مجتمع يبنى على فكرة ويبنى على نظام، وهذه الفكرة هي التي تصنع النظام. يعني ما فيش مجتمع موجود بلا فكرة، ما فيش دولة موجودة بلا رؤية، بلا رسالة، بلا فلسفة، هذا غير موجود. يعني الدولة تكون ديمقراطية، تكون ليبرالية، تكون اشتراكية، شيوعية، تكون يعني هندوسية، ما تكون، المهم إنه هذه الدولة وهذا المجتمع تسيطر عليه فكرة، وهذه الفكرة هي التي تترجم إلى قوانين وتشريعات ونظم، وهذه الفكرة هي التي يوضع لأجلها الحساب والعقاب والجزاء. فالمواطن الصالح هو الذي يكافأ، المواطن الخارج عن القانون هو الذي يعاقب. إيه هو القانون؟ إيه هو العقاب؟ إيه هو القانون؟ القانون ده هو ترجمة للفكرة التي تسيطر على المجتمع. فكل دولة، كل مجتمع، هناك لابد فكرة مسيطرة عليها. هنا إذا قسمنا المجتمعات إلى فكرة ونظام، والفكرة هي التي لها السيطرة وهي التي تترجم في أنظمة وقوانين، دعونا ننظر إلى المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي يقوم على فكرة لا إله إلا الله، على فكرة التوحيد، على فكرة العقيدة. طيب، المشركون في مكة كان لديهم 360 صنم حول الكعبة، وجاءهم واحد بدين جديد. هم ما لم يكن لديهم أدنى إشكال في أن 360 صنم يصيروا 361 صنم، لأنه يعني كفار مكة اللي عايز يعبد الصنم الفلاني يعبده، والناس تتخذ لقبيلتها صنما، وكل واحد يتخذ لبيته صنما، وإذا خرجوا في سفر صنعوا أصناما واتخذوها، لم يجدوها صنعوا أحجارا. القصة المعروفة التي نعرفها من أخبار الجاهلية. لماذا ارتاعوا حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله؟ هم فهموا أن هذا ليس إلها جديدا يضاف إلى هذه الآلهة الموجودة، لا، هم فهموا أن لا إله إلا الله هي نسف لسائر الأصنام، وإقامة لألوهية واحدة هي ألوهية الله تبارك وتعالى. هذا الكلام لم يكن مضمونه أو مدلوله أمرا بسيطا، لا، لما أقول لا إله إلا الله معنى هذا أنني أضرب كل الأفكار التي يتعالى بها البشر على البشر، والتي يستعبد البشر البشر بها. دلوقتي أي طاغية، أي حاكم، أي طاغية، أي إمبراطور، أي ملك، حين يريد أن يعبد الناس له، حين يريد أن يسود حكمه في الناس، فلا بد أن ينشئ الأفكار المهيمنة، لا بد أن ينشئ الأفكار. ولذلك قبل عصر الإسلام كانت الأباطرة والملوك يقدمون أنفسهم باعتبارهم من نسل الآلهة، أو من سلالة الآلهة، أو أنصاف وأشباه آلهة، أو على الأقل تولوا بحكم الآلهة، يعني تولوا برغبة الآلهة وبإرادة الآلهة. فبالتالي تصير رغبته، تصير أفكاره، قيمه، القيم، الأفكار التي يطرحها ويريد لها أن تغلب على الناس وتسود، ويريد أن يترجمها في قوانين وإجراءات وعقوبات، هذه الفكرة من الذي يصنعها؟ من الذي يضعها؟ يضعها بشر. حين تأتي فكرة لا إله إلا الله، فهذا ضرب لأهم مصادر المعرفة الجاهلية، أهم مصادر المعرفة البشرية، ضرب لمعنى السيادة، السيادة لفظ بيستخدموه جماعة العلوم السياسية باعتباره المرجعية العليا التي لا تسأل، المرجعية العليا. فالسيادة في النظام الإسلامي، في الفكر الإسلامي، السيادة منزوعة من البشر مفردة لله تبارك وتعالى. فلذلك حين نقول لا إله إلا الله مباشرة يتحول البشر إلى سواسية لا فارق بين أحدهم والآخر، وليس لأحد منهم أن يعلو على الآخر، وليس لأحد منهم أن يتسلط على الآخر، وليس لأحد منهم أن يفرض أفكاره ومعارفه وقيمه وما يستحسنه على الآخر. الناس كلها صارت سواسية. من الذي انفرد بالسيادة وانفرد بتحديد الصواب والخطأ؟ من الذي انفرد بأنه مصدر الأفكار، مصدر القيم، مصدر المعايير؟ الله تبارك وتعالى. إذن فلا يتسلط أحد على الناس إلا بالقدر أو بالشرعية التي هو فيها منفذ لأوامر الله. هذا معنى في غاية الأهمية، إن كل الناس سواسية، كل الناس سواسية، والله تبارك وتعالى فوقهم جميعا وقاهر عليهم جميعا ويحكمهم جميعا، وهو مصدر القيمة، مصدر الأفكار، مصدر الدين، وهو المعيار، وهو المنفرد بالثواب والعقاب والتشريع. إذن الذي يحكم الناس في النظام الإسلامي إنما هو وكيل عنهم منفذ لما جاء من عند الله. يبقى المرجعية العليا هنا لم تعد في يد البشر، المرجعية العليا صارت عند الله تبارك وتعالى. ولهذا إحنا إذا نظرنا في أي مجتمع، الدستور الحاكم لأي مجتمع أو القيمة الحاكمة لأي مجتمع، القيم الأفكار السائدة في أي مجتمع، سنجد أنها القيم التي صنعها بشر وضعها بشر. هذه الأفكار السائدة التي وضعها بشر هم في الحقيقة استعبدوا بقية البشر لأنفسهم، لأنه من الذي يعني يقولون المنتصر يكتب التاريخ أو المنتصر يكتب القوانين، ونيتشه كان يقول القانون ما هو إلا تعبير عن رغبات الأقوياء. لو نظرنا في مسائل القيم والأفكار المهمين على أي مجتمع سنجد أنها القيم والأفكار التي وضعها المنتصرون في لحظة ما، وهذه القيم والأفكار يمكن تغييرها، لكن من الذي يغيرها؟ يغيرها أيضا الغالبون القاهرون. صحيح يستطيعون أن يجملوها ويزينوها ويجعلوها، يعني مثلا في المثال الديمقراطي يجعلونها رغبة للشعوب، والعلمانية هي حكم الشعب بالشعب، والشعب هو مصدر السلطات، هذا تجميل، هذه زخرفة. لكن الحقيقة أن الذي يصوغ القوانين والأفكار والأنظمة ليس هو عموم الشعب، وإنما هم المتنفذين المسيطرين على هذا المجتمع. وهذا الكلام يكتب فيه الغربيون أنفسهم. أنا هنا أنصح بكتاب مثل أفضل ديمقراطية يستطيع المال شراؤها لجريج بالاست. هذا الكتاب يحكي قصصا كثيرة يلحظ فيها إن الديمقراطية ما هي إلا عملية خداع، يتصور فيه الشعب أنه يختار ممثليه وأنه يوافق على القوانين وأنه يضع الرؤساء، بينما الحقيقة إن اختيارات الشعب مرهونة برغبات الأغنياء والأقوياء، لأنهم هم القادرين على تمويل الحملات الانتخابية، وهم المسيطرين على وسائل الإعلام، وهم الذين يستطيعون ابتزاز المشرعين في البرلمانات من خلال ما يملكونه من أموال ومصانع، ويستطيعون أن يسببون لهم المشاكل الاقتصادية والسياسية. فبالتالي الطبقة المتنفذة هي التي تصنع الخيارات المحدودة المتاحة أمام الجماهير. أنا ذكرت كتاب جريج بلاست لأنه بسيط ولذيذ ومكتوب بشكل صحفي، لكن هذا الكلام موجود في كتب أكثر عمقاً، يعني مثلا كتاب زي السيطرة الصامتة لنورينا هيرست. هذا الكتاب لبحث ألمانية ونشر في عالم المعرفة، اسمه السيطرة الصامتة الرأسمالية العالمية وموت الديمقراطية، وعلى هذه الشكلة كتب كثير جدا. والمسألة موجودة بعمق فلسفي أكبر عند جورجيو أغامبين في كتابه حالة الاستثناء، وعند كارل شميت في اللاهوت السياسي وغيره. الخلاصة بدون ما أدخل في تفاصيل كثيرة، الخلاصة إن القيم التي تسود في مجتمع ما، هذه القيم يصنعها بشر، في النهاية صنعها بشر في لحظة انتصارهم ولحظة تنفذهم. أما في الإسلام فهنا نلاحظ أن الله تبارك وتعالى أنزل قرآنه الكريم، وهذا القرآن لم يكتبه بشر، والحاكم في الإسلام إنما هو وكيل عن الأمة، منفذ لما جاء في شرع الله تبارك وتعالى. وهذا الشرع الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى يحدد صلاحيات السلطة، ويحدد واجبات المجتمع، ويحدد حقوق الحاكم، ويحدد واجبات الحاكم، ويحدد واجبات الرعية وحقوقها. فبالتالي هناك تقليص كبير جدا لصلاحيات السلطة، لأنه عندنا دستور نزل من الله تبارك وتعالى، عندنا القيم التي نزلت من الله تبارك وتعالى، هذا الدستور اللي هو القرآن والقيم التي لا يستطيع الحاكم أن يتلاعب فيها، لأنها محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى لها، ومحفوظة لأن الناس كلها عارفينها. يعني ما فيش أي حاكم يقدر يغير الدستور في أي بلد، يعني لو تغيرت الظروف السياسية حتى في البلاد الغربية وحصلت حرب عالمية أو حصلت انقلابات، يمكن أن تتغير الدساتير وأن يصير ما كان منبوذا بالأمس مقبولا اليوم كما كان الذي مقبول منبوذا بالأمس مقبولا اليوم. يعني كما كان الذي منبوذا في التاريخ الأوروبي مقبولا اليوم، يعني مسائل زي الشذوذ الجنسي ومسائل زي الخلاعة والانحلال، هذه كانت مرفوضة طول التاريخ الغربي، صارت مقبولة اليوم لأنه ما فيش معيار ثابت للقيم، بينما سيظل الحلال حلالا والحرام حراما مهما تقلبت الأمور. ولن يستطيع الحاكم أن يقول تعطيل العمل بالقرآن الكريم مثلا في ظل انتصار سياسي. فلذلك القصد أنه نزول القرآن الكريم وكلمة لا إله إلا الله، هذه الأمور نزعت كثيرا من صلاحيات السلطة، نزعت تفردها بالسيادة، نزعت تفردها بالتشريع ووضع القوانين وإنشاء النظم، وجعلت كل ذلك خالصا لله تبارك وتعالى. فمثلا يعني الآن لا يجد الحاكم الديمقراطي المعاصر، وأنا بضرب المثال بالديمقراطية المعاصرة لكي ألفت النظر إلى هذا النموذج المبهر، يعني الآن الحاكم الديمقراطي المعاصر يمكن أن يزيد الضرائب ببساطة، يعرض مشروع القانون على البرلمان اللي احنا قلنا إزاي البرلمان وصل، وهذا البرلمان يقر أخذ أموال زائدة من الناس وخلاص يصير قانونا، ويصير الخارج عليه الكاره له خارجا عن القانون وخارجا عن النظام ومستحقا للعقوبة. بينما في النظام الإسلامي فرض الضرائب كبيرة من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة صاحب مكس، ويقول عن التي زنت لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منها، لأنه صاحب المكس الذي يفرض الضرائب هذا يرتكب جريمة أشد عند الله من السرقة والزنا. هذا كلام يفصل تفصيلا كبيرا. الخلاصة لكي لا أطيل في هذه النقطة، إنه حين نزع الله تبارك وتعالى إمكانية أن يتفرد الناس بالتشريع، وإمكانية أن يتفرد الناس بالقيم، وجعل ذلك كله خالصا له، صار الكل الحاكم والمحكوم محكوما بكتاب الله تبارك وتعالى، ومحكوما بشريعة الله تبارك وتعالى، ولم يصر الأمر في يد السلطة. طيب، فالشرعية هنا في النظام الإسلامي هي شرعية أي نظام في الفكر الإسلامي، شرعية أي نظام سياسي في الفكر الإسلامي هو بقدر تنفيذ هذا النظام للشريعة. طيب إذا لم ينفذ هذا النظام الشريعة، فهو في أذهان المسلمين نظام جائر، نظام ظالم، حتى نظام كافر بحسب ابتعاده عن الشريعة، ويستحق المقاومة، ويجب على المسلمين أن يقاوموه، من استطاع أن يغير المنكر بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هنا نجد أنفسنا أمام شرعية منحها الإسلام للشعوب لكي تنكر على هذا الانحراف عن شريعة الله تبارك وتعالى، بينما أي انحراف في نظام آخر يمكن ببساطة أن يتسربل بلباس قانوني ويصير نظاما شرعيا. يعني لا يستطيع الحاكم في ظل نظام إسلامي أن يبتكر من عنده شيئا مخالفا لشريعة الله إلا وسيجد من يرفضه ويناهضه ويرى أن مقاومته واجبا عليه. بينما يستطيع الحاكم الموجود في أي سياق آخر أن يجعل تعديلاته وقراراته وما يريد أن ينحرف عنه أن يلبسه الثوب الشرعي القانوني الدستوري. أرجو أن يكون هذا المعنى واضح. فهنا الإسلام بنزعه السيادة من الحاكم وبنزعه التشريع من الحاكمين وبإعطائه الشرعية للشعوب والمجتمعات للمقاومة، إنما صنع مجتمعاً متحرراً من سطوة الحكام. سيسأل أحد طيب يقول ولماذا العالم الإسلامي الآن ليس هكذا؟ سيأتيك الجواب إن شاء الله، لكن أنا الآن أريد أن نفهم هذه المسألة فهماً نظرياً، أن كلمة لا إله إلا الله كانت حقيقة تحريراً للشعوب من رغبات وأهواء البشر الحاكمين الذين يسربلون رغباتهم بأنظمة، بقوانين، بدساتير، بأمور خرافية غيبية كاختيار الآلهة لهم والأمور التي يزينها الكهنة وأنهم أنصاف آلهة وأنهم أصحاب الدم الأزرق وما شابه. طيب، هل الإسلام اكتفى بهذا البناء النظري؟ يعني كلمة لا إله إلا الله التي تجعل كل حاكم محكوما لشرع الله، وهو إن نفذ هذه الشريعة فإن على رعيته الطاعة له في المعروف، وهو إن انحرف عن هذه الشريعة فإن على رعيته أن تقومه وتقاومه إن لم يقوم. هل الإسلام اكتفى بهذا البناء النظري؟ لا. وهذا الجزء المهم التالي، وهو أن بناء الإسلام للمجتمع كان بناء فريدا بحيث تقل فيه إلى الحد الأدنى القدرة على الاستبداد بالناس. كيف هذا؟ الإسلام بنى المجتمع بحيث يكون متوازن القوى، يعني السلطة قوية لها هذه طبيعة السلطة في كل التاريخ وفي كل البشر، لابد أن السلطة تكون قوية لكي تتمكن أصلا من الحكم، ولكن لا تنفرد السلطة بالقوة، لا تحتكر السلطة القوة. فهناك مجتمع قوي وهناك طبقة قوية اسمها طبقة العلماء. دعونا الآن في المجتمع القوي، كيف قوى الإسلام المجتمع أو كيف أنشأ الإسلام مجتمعا قويا؟ هنا سنجد أن تشريعات الإسلام كانت تقود إلى بناء مجتمع شديد التماسك، شديد التكافل، شديد التعاضد. وكلما كان المجتمع قويا ومتينا كلما كانت فرصة الاستبداد به أضعف وأقل ما يمكن. بالمناسبة النظام الغربي ليس كذلك، النظام الغربي يعتمد على أن تكون السلطة هي المحتكرة للقوة، ويحاول أن يجعل على السلطة هيئات رقابية وأنظمة رقابية بحيث لا تنفرد السلطة بالانحراف، أو بحيث أن انحراف السلطة يجد من يراقبه أو من يقاومه. لكن في الحقيقة إذا نفذنا إلى عمق الديمقراطية كما ذكرت قبل قليل وفي الكتب التي ذكرتها، سنجد أن السلطة في الحقيقة تحتكر الأمر وهي تستطيع أن تقهر الشعوب على وفق ما تريد، ولكن ما يزال النموذج الغربي يعني قادرا على الزخرفة والتعبئة والتغليف الذي يجعل رغبات الأقوياء هو المصلحة ويقنع الناس بأن رغبات الأقوياء هي المصلحة. فالنظام الغربي قائم على احتكار القوة في طرف السلطة، والسلطة هي ويعني هناك مطالبات بزيادة مساحة المجتمع المدني والمؤسسات الرقابية وحرية الرأي ونحو هذا الكلام. الإسلام لم يفعل هذا، الإسلام جعل القوة موزعة بين السلطة والمجتمع. فتشريعات الإسلام كانت تذهب إلى جعل المجتمع قويا متينا متماسكا متعاضدا. انظر إلى عبادات الإسلام وراقب الآثار الاجتماعية لعبادات الإسلام. يعني في الإسلام الصلاة في اليوم 5 مرات في المسجد. فلك أن تتخيل أهل الحي حينما يتقابلون كل يوم 5 مرات في المسجد، لك أن تتخيل كيف ينمو التعارف بينهما بينهم، التعارف بين الناس ومعرفة أحوال بعضهم بعضا، كيف تنشأ العلاقات بينهم وكيف يمكن أن يكون التواصل بينهم. يبقى الصلاة يوميا 5 مرات في المسجد، وهذا أكبر تواصل أعرفه أنا على الأقل. أنا لا أعرف مجتمعا يمكن أن يتواصل فيه أهل الحي الواحد 5 مرات في اليوم. وأصلا صلاة الجماعة ده يعني تعرفون العلماء مختلفين بين كونها فرضا، صلاة في المسجد، الصلاة في المسجد، بين كونها فرضا وبين كونها سنة مؤكدة. هذه الصلاة اليومية 5 مرات في المسجد هي التي كانت سر سرعة اندماج المجتمع الإسلامي الأول. المجتمع الإسلامي الأول الذي نشأ في المدينة مهاجرين من قبائل متعددة وأنصار من قبائل متعددة، وكانوا منقسمين إلى أوس وخزرج، ومهاجرين يعني يأتون من قبائل غير مكة، وفيهم الفقراء وفيهم المعوزين. فحديث ابن مسعود يقول: ولقد كنا لا يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، حتى إن الرجل يأتي يهادى بين الرجلين، يعني الذي لا يستطيع أن يمشي من المرض كان يؤتى به 2 يحملوه حتى يقيموه في الصف. فالمجتمع الإسلامي الأول الذي كان خليطا غير متجانس من أناس لا يعرفون بعضهم، سرعان من امتزج وانسجم واندمج وصار كتلة إيمانية واحدة. فانتبه إلى الأثر الاجتماعي للصلاة في المسجد في تكافل وتعاضد وتواصل المجتمع. انتبه إلى الزكاة، الزكاة التي فرضها الله تبارك وتعالى على الناس، هذه فرض، مصارف الزكاة التي يخرجها الناس، يعني كما يطيل العلماء، وأنا أرجع وأقول إن الوقت لا يتسع للتفصيل، لكن إذا نظرت في مصارف الزكاة وإلى فتاوى العلماء في الزكاة ستجد أن الإنسان مكلف أن ينفق على الأقرب فالأقرب، على أهل الرحم، على الجيران، على الفقراء. وهو بطبيعة وجود الإنسان في المجتمع المسلم وبطبيعة هذا التواصل المباشر، فهو يعرف الفقراء في الحي، يعرفه من التقائهم به في المسجد، يعرفه من التقائه به في العمل، يعرفه. يعني التواصل الاجتماعي الكبير الموجود في المجتمع الإسلامي مباشرة يجعل الناس يعرفون أحوال بعضهم بعضا، ويعرفون من المعسر ومن الذي أفلست تجارته مرة هنا، ومن الذي وقع في دين هنا، ومن الذي حصلت له نكبة هنا. طبيعة المجتمع الإسلامي المتواصل. فالزكاة تقوي هذه الروابط الاجتماعية، وكما ذكرنا الصلاة تقوي الروابط الاجتماعية. طيب الصوم، حين يصوم الناس جميعا في يوم واحد في شهر واحد، وحين ترى ما تزال مشاهد الإفطار الجماعي، طبعا نحن الآن في زمن كورونا هذا استثناء، لكن الإفطارات الجماعية، الناس الذين يذهبون إلى الشوارع ويفطرون ويفطرون الصائمين، كل هذه أمور لها آثار وأبعاد اجتماعية. أنا حتى هنا ده يعني أستطرد بعض الشباب القبطي في مصر أراد أن يختبر شكل المسلمين في مصر حين يقولون لهم نحن أقباط، يعني الذين يقفون عند لحظة الإفطار. فهؤلاء الأقباط كانوا يمرون، وكلما مروا بأحد عرض عليهم وألح عليهم أن يعطيهم إفطارهم، فيقولون نحن أقباط، يقولون لا ما فيش مشكلة عادي كلنا واحد، مش عارف إيه. القصد هنا أنا بكلمك على التواصل الاجتماعي الذي يصنعه الصوم، أن أكون أنا صائم وأنا عارف أن كل جيراني صائمين وكل المدينة صائمين بل وكل المسلمين صائمين. ثم من فطر صائما كان له أجره، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. يعني العبادات معنى الصيام، صلاة التراويح، هذا الإفطار، يبقى الصيام نفسه له آثار اجتماعية تصب في تعاضد وتكافل وانسجام واندماج وقوة المجتمع. الحج نفس الكلام، ليس هناك وقت لأن أطيل، لكن لو تأملت في الحج والآثار الاجتماعية للحج، وأنت ترى كيف الحاج قبل أن يذهب والحاج بعد أن يأتي، وحتى تغير الوضع الاجتماعي، فلان الحاج، ويعني أن الناس يحترموه، وهو نفسه يعني يبدأ يعتدل بعدما زار بيت الله تبارك وتعالى. الآثار الاجتماعية لأركان الإسلام وللعبادات الإسلامية آثار اجتماعية تصب في شدة قوة المجتمع وتماسكه وتعاضده ومعرفته ببعض. طيب، أمور أخرى، القيم الإسلامية، يعني هذه العبادات، القيم الإسلامية، أخوة الإسلام، أخوة الإسلام التي صارت فوق الدم واللحم، أخوة الإسلام حين يستشعر المسلم أنه أخ لكل مسلم، وأن لكل مسلم حقا عليه، وأن له حقا على كل مسلم. وفي الحديث المشهور حق المسلم على المسلم ست، وذكر فيها عيادة المريض واتباع الجنازة و يعني وغيرها لا أستطيع أن أطيل أيضا، لكن لكل مسلم على مسلم هذه الحقوق. يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا قد مرض فلم تعده. يبقى القيم التي جعلت أخوة الإسلام أخوة عامة وجعلت لكل مسلم حقا على كل مسلم، جعلت لكل مسلم حقا على كل مسلم، وهذه التفصيل فيها طويل جدا. لكن تشميت العاطس، رد السلام، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، قالوا أفشوا السلام بينكم. فإلقاء السلام ورد السلام وتشميت العاطس وغيره، عيادة المريض وهكذا واتباع الجنائز، فكل حق من حقوق المسلم على المسلم إنما هي حقوق أنشأتها أخوة الإسلام الذي أنشأها الإسلام. الأمر الثاني، حقوق الرحم. الإسلام سعى سعيا قويا لتمتين الأرحام وعلاقات الأرحام، والكلام المكتوب في فضل صلة الرحم كلام كثير جدا جدا، وكلكم تعرفونه ولا أطيل به. والنبي صلى الله عليه وسلم ظلت جيوشه وجيوش الفتح الإسلامي موجودة على هيئة قبائل، يعني الإسلام لم يحاول أن يكسر العصبية العربية أو العصبية القبلية أو العصبية العشائرية، لا لا لا، الإسلام وضع الحق فوق العصبية. يعني يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فحق الله قبل حقوق حتى الوالدين والأقربين، هذا هو الذي وضعه الإسلام. وإلا فوصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كذا كذا كذا، وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. يبقى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، شوف جاء بها بعد التوحيد، ومع ذلك هؤلاء الآباء يقفوا الحق والإحسان حينما يتجاوزون حق الله تبارك وتعالى. فالإسلام رفع الحق العام، حق الإسلام الحق على علاقات الأنساب والمصاهرة، ولكن لم يحاول أن يكسر علاقات الأنساب والمصاهرة والعصبية القبلية والعصبية العشائرية وهذا التمتين وهذا التماسك القبلي، بل دعمه بحديث وقيم صلة الأرحام، ودعمه النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يعطي العائلة الوحيدة قطعة أرض في المدينة، حينما بدأ في تخطيط المدينة بعد الهجرة، وفي الجيوش الإسلامية التي كانت كتائبها على هيئة قبائل، وظل هذا في جيوش الفتوحات الإسلامية حتى فيما بعد. يعني الجيش الذي فتح الأندلس سنة 92 هجرية، يعني بعد إقامة دولة الإسلام بتسعين سنة، حوالي 100 سنة، كان يسمى جيش الرايات، الرايات لأن كل قبيلة كانت لها راية. القصد هنا إنه الإسلام دعم وقوى الروابط القبلية والاجتماعية الطبيعية، واستفاد من قوة القبيلة ومن الطبيعة الإنسانية التي تجعله منحازا لأهله وأرحامه وأصهاره وعشيرته وقبيلته. وكلما كانت المجتمعات قبلية وكلما كانت القبائل متماسكة، كلما كان الاستبداد بها أصعب، وكلما كان قرار الاستبداد بها أصعب. إنما المجتمعات المفككة التي فيها المواطن صالح، المواطن مواطن مواطن مواطن مواطن مواطن، والدولة تتعامل مع فرد لا يهرع له أحد ولا ينقذه أحد ولا يساعده أحد، للدولة أن تستبد به والحاكم أن يستبد به كيفما شاء. فهنا مسألة أن الإسلام دعم وقوى القبائل والأرحام، هذه كثيرة جدا، كل ما هو موجود في صلة الأرحام موجود. يبقى الإسلام قوى أخوة الإسلام، صنع أخوة الإسلام وقواها وجعلها فوق كل شيء، ثم دعم الروابط الطبيعية القبلية العشائرية الرحم، ثم الإسلام أنشأ رابطة جديدة أو قوى هذه الرابطة بحسب المجتمع، إما جديدة وإما قواها، وهي رابطة الجوار. رابطة الجوار، وفي الحديث ما يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وحقوق الجار معروفة ومشهورة، لكن القصد أن الإسلام أراد أن يجعل كل جوار متماسكا ومتعاضدا، وهذا الجوار مدعوم بالصلاة والزكاة والصوم كما ذكرناه من قبل. فحقوق الجار التي وجدت لها هذه العبادات التي تدعمها، هذا كله مما يقوي البيئة الاجتماعية الإسلامية. وخير الصدقة، يعني إذا الإنسان حب أن ينفق صدقة، فخير الصدقة ما يذهب إلى الأقارب وما يذهب إلى الجيران. ويعني التفاصيل الفقهية الموجودة في علاقات المسلمين في العبادات والمعاملات، تفاصيل تدعم قوة المجتمع الإسلامي. ثم يضاف إلى هذا النظم، أن الإسلام أنشأ نظما مثل الأوقاف، وهذا نظام خطير جدا، خطير جدا في تقوية المجتمع، في تقوية المجتمع وجعله مجتمعا مستقلا حتى لو ضعفت السلطة. الوقف هو إن الإنسان يخرج من ماله، يعني إذا أنا مثلا عندي فدان أرض فقررت أن أوقف نصف فدان، إيقاف نصف الفدان هذا معناه أنني أخرجت هذا النصف من ملكي إلى ملك الله، إلى ملك الله. هذا النصف فدان لكي ينفق ريعه على عمل من أعمال الخير. ها إخراجي أنا لهذا المال في النظام الإسلامي لا يجوز لأي حاكم أن يتصرف فيه على غير الوجه الذي أردته أن يصرف فيه. هذه الأوقاف ازدهرت في التاريخ الإسلامي ازدهارا كبيرا جدا. فهناك أوقاف للتعليم والإنفاق على العلماء والإنفاق على المتعلمين، وهذا كان يجعل التعليم غير مرتبطا بقوة الدولة وغير مرتبط برغبة الدولة. يعني كان العالم في النظام الإسلامي لا يأخذ راتبه من الدولة، المتعلم لا يأخذ راتبه من الدولة، المتعلم ولا ينفق عليه أهله، وهذا ما جعل حق الفقير مثل حق الغني في التعلم. فما الوقف، وجدت أوقاف على التعليم، أوقاف على تزويج البنات، أوقاف على فك الأسرى، أوقاف على دعم الجهاد في سبيل الله، أوقاف على إعالة العاجزين، أوقاف كثيرة جدا جدا جدا، يمكن أن تفتحوا كتب الوقف وتقرأوا فيها. لكن الوقف ماذا فعل؟ جعل أموال المجتمع تمول نشاط المجتمع، وحرس هذه الأموال من أن يتحكم بها السلطان أو تتحكم فيها السلطة. هذا كله. وهناك أمر آخر لابد أن أشير إليه قبل أن يداهمني الوقت، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه يعني انفرادة إسلامية خطيرة جدا، حتى إنه المستشرق الأمريكي مايكل كوك له كتاب اسمه الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي، كتاب قضى في تأليفه 10 سنوات، قال فيه أن قيمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذه لا توجد في أي فلسفة ولا دين آخر. ويعني هذا هو الكتاب. لأنه إذا يعني والأمر المعروف والنهي عن المنكر في الإسلام واجب وليس حقا، واجب وليس حقا، واجب وليس حقا. ولذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا يشبه أن يكون الإنذار المبكر، هذه هي مناعة المجتمع في مقاومة الانحراف، لأن كل إنسان يرى أن من حقه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، طبعا بعلم وبعدل، هذه لها تفصيل، لكن المعنى نفسه في أن الإنسان يرى من حقه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا يحاصر الانحراف داخل المجتمع الإسلامي، يحاصر الانحراف داخل المجتمع، ويحاصر انحراف السلطان أيضا. ويحاصر انحراف السلطان أيضا، لأنه وهذه على فكرة من الأمور التي انتبه إليها مستشرق إيطالي كان متخصصا في القانون اسمه ديفيد دي سانتلانا، وكتب مبحثا مهما في كتاب الدعوة إلى الإسلام الذي كتب بإشراف توماس أرنولد، كتاب المبحث اسمه القانون والمجتمع، في أن القانون الإسلامي هو شريعة في نفس الوقت، فالقائم فالذي ينفذ القانون يعني الذي ينطبق أو الذي ينفذ القانون إنما يقوم به على نحو أنه شريعة، على يقدمه على أنه دين وليس على أنه قانون، ولذلك إذا ما فيش سلطة لا يتهرب منه. فمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه تشبه جرس الإنذار أو حالة الإنذار الموجودة في عموم المجتمع، لأن المجتمع يتساند في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبهذا يتساند في محاصرة الانحراف الواقع فيه والانحراف الواقع في السلطة. كل هذه الأمور مع التوسع فيها كانت تصنع مجتمعا قويا، وهذا المجتمع القوي هو مجتمع يصعب جدا أن تستبد به السلطة، وإذا وقع استبداد من السلطة فإن نطاقات الاستبداد نطاقات محدودة، لا تكون طغيان عام وطغيان شامل كما هو الآن. وبالمناسبة الوقف لم تسيطر عليه الدولة إلا حينما انهار المجتمع الإسلامي في عصر الاستعمار أو وكلاء الاستعمار. يعني الذين حاربوا الوقف في عالمنا الإسلامي هم الأجانب المحتلين أو الحكام الذين نصبهم الأجانب المحتلين. وهنا صار كل الناس عبيدا عند السلطة، لأن السلطة هي التي تنفق عليهم. يعني حتى العالم الذي كان يستطيع أن يعيش حياته لا يقدم على سلطان إذا أراد أن يتجنب هذا الموضوع لأنه يمول، هذا العالم صار في العصر الدولة الحديثة محتاجا إلى السلطة، محتاجا إليها لأنها هي التي تنفق عليه، بل هو لا يستطيع أن يتعلم إلا بتصريح منها، ولا يستطيع أن يعلم إلا بتصريح منها، ولا يستطيع حتى أن يخالف رغباتها، لا أقول أن يقف ضدها، لكي لا يتأذى مورد رزقه. فنحن عندنا في مصر لم ينتهي نظام الوقف إلا مع نابليون ثم مع محمد علي، ثم أكملته هذه الحكومات العسكرية العلمانية، وكذلك الحال في سائر الدول العربية. الدولة الحديثة أساساً لا تستطيع أن تحيا إذا أغلب موارد الأوقاف ليست بيدها، يعني إذا أموال المجتمع ليست بيدها. يعني السلطان سليم الأول حينما جاء إلى مصر واستولى على مصر وجد 40% من الأراضي المصرية موقوفة على وجوه من وجوه الخير، يعني 40% من أموال هذا البلد لن يستطيع السلطان التصرف فيها، ولم يستطع أن يتصرف فيها. والحكام حاولوا، يعني بعض الحكام في التاريخ الإسلامي أحيانا لما كانوا يقاتلون المغول أو يقاتلون الصليبيين حاولوا أن يستولوا على بعض أموال الأوقاف، لم يستطيعوا، وقف لهم العلماء. الذين استطاعوا أن يقضوا على الأوقاف هم حكام الدولة الحديثة الذين جاء بهم الغرب أو الغرب نفسه. لذلك أنا قلت وأؤكد أن المصائب التي نحن فيها هي سببها الغرب الذي ينبهر به كثير من شبابنا ويظنون أنهم تقدموا وأننا تخلفنا لأننا مسلمين. الحقيقة أننا تخلفنا لأننا ابتعدنا عن الإسلام، وتخلفنا لأن هذا الغرب هو الذي احتلنا وأخرجنا من النظام الإسلامي. هذا التماسك والتعاضد الموجود في المجتمع الإسلامي كان يجعل أهل كل حرفة، أهل كل منطقة وأهل كل قبيلة، حتى أهل كل حرفة كان يجعلهم جماعة واحدة، يتعاونون فيما بينهم ويتعاضدون فيما بينهم ويتماسكون فيما بينهم، وكل تماسك بين الناس يجعل قرار الاستبداد من السلطة أصعب. وجود الشعوب المسلحة هي أصعب الشعوب في الاستبداد بها أو في احتلالها، ولذلك قرارات حظر حمل السلاح هي قرارات احتلالية في غالبها، يعني قرارات أصدرها في مجتمعاتنا المحتلين ثم وكلاء المحتلين. إنه الناس حين تكون عزلا من السلاح يكونون مثل الدجاج أمام الجزار، لو الجزار الواحد أمامه مليون دجاجة يستطيع أن يذبح المليون دجاجة ولا تستطيع الدجاجات أن تذبحها. على كل حال القصد هنا أنه نظام الإسلام في بناء المجتمع، في إنشاء المجتمع، في صناعة العلاقات الاجتماعية، العبادات الإسلامية، النظم الإسلامية، كل هذا كان يصنع مجتمعا قويا. طيب بقيت تأخرت في الوقت، بقي أمر أخير وهو البناء الإسلامي للفرد نفسه. يعني إذا حصل وانهارت المجتمعات الإسلامية تحت احتلال، تحت استبداد قوي قاهر مدعوم من الغرب وغيره، يبقى الفرد. البناء الإسلامي للفرد يجعل الفرد المسلم الحقيقي فردا عصيا على الاستبداد، لأنه فرد دائما يريد مرجعية الله تبارك وتعالى، ويدافع عن سيادة مرجعية الله تبارك وتعالى، ويقف بوجه الطاغوت المستبد. ولذلك يبلغ مرتبة عليا سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، يبلغ مرتبة عليا. والمسلم في نفسه محرم عليه اليأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهذا في كل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهذا من انفراد الإسلام أيضا. يعني أنت إذا نظرت في الفلسفات الأخرى والمذاهب الأخرى ستجد أن كل فلسفة علقت التغيير والإصلاح بطبقة. يعني أفلاطون وأرسطو وهؤلاء الجماعة علقوها بطبقة الحكماء، كانوا حتى يسمون طبقة العساكر طبقة طائفة الطاعة العمياء. الحكماء هم الذين يضعوا السياسات والبقية ينفذون، أما العامة هؤلاء يعني همل ورعاع. ظل هذا حتى مثلا جاء ماركس، ماركس قلب هذا الهرم وقال إن الإصلاح يأتي من طبقة العمال، الطبقة المطحونة. وهناك من جعلها في طبقة القانونيين، وهناك من جعلها في طبقة الحكام، ولكن الإسلام جعل كل مسلم مسؤولا في حدود ما يستطيع. قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وضرب المثل بالخادم في بيت سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في مال زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فكل مسلم مكلف، وليس له الحق، لا، مكلف بالإصلاح، مكلف بالتغيير. فالتكوين الإسلامي للمسلم نفسه في أخلاقه، في شجاعته، في إيمانه بالله تبارك وتعالى، هذا أمر يطول ولا يتسع له الوقت، لكن في النهاية المسلم الحقيقي يظل حجر عثرة أمام الاستبداد. المسلم الحقيقي يظل حجر عثرة أمام الطغيان، يظل دائما يذكر الناس بما انحرفوا عنه، ويذكر وينشن على هذا المستبد بمن حرف عنه، ويبين انحراف هؤلاء، ويسعى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. ولذلك لا يزال العالم الإسلامي رغم كل مرور هذه الكوارث عليه لا يزال عالما حيا، وفيه من يقاوم حتى في ظروف مستحيلة. يعني لو أن الذي نزل بالإسلام هذا نزل بأي أمة أخرى لكانت قد تحللت من أفكارها الأساسية. وهذا بالمناسبة حتى يعني يلمحه غربيون. يعني هناك قس اسمه هانس كونج، هذا الرجل كان يعني في مرتبة عليا في الفاتيكان، وكان مرشحا لأن يكون بابا فيما بعد، لكنه ترك الرهبنة، ويعني كانت له وجهة نظر أخرى، مسألة مشروع سماه مشروع الأخلاق العالمية. الذي يهمنا أنه ألف كتابا، الفصل الأخير في هذا الكتاب اسمه الإسلام الماضي الحاضر المستقبل، الفصل الأخير من هذا الكتاب اسمه الإسلام رمز الأمل، ويتحدث فيه عن الأمل في الإسلام وأن الإسلام دين أخلاقي وضمن مشروعه. لكن الذي يهمني من هذا التفصيل أن الرجل رغم أنه تكلم كلام جيد عن الإسلام إلا أنه لاحظ أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي لم تدخل عليه حركات إصلاحية جذرية. طبعا حركات إصلاحية جذرية دي في مفهومهم هم تساوي عندنا نحن التحريف. يعني هو يلاحظ أن اليهودية ظهر فيها من راجع أصولها الجذرية وفرض وجهات نظر أخرى. المسيحية ظهر فيها يعني مثل لوثر، مارتن لوثر، ظهر فيها من راجع أصولها الأساسية وأنتج قراءة أخرى. الإسلام لم يظهر فيه هذا، وهذا نراه من مزايانا ومن قوة الدين، أن الإسلام لا يزال محفوظا، وأنه لم يستطع أحد أن يبدل في الإسلام تبديلا يخالف أصوله ويعني جوهره الأساسي. وهذا مطرد في كلام هانس كونج وفي كلام غيره، يعني ليس هذا موضع التفصيل في هذا الموضوع، لكن أنا أستشهد به في معنى أن المسلم في نهاية الأمر قادر بوجود القرآن المحفوظ ووجود السنة وهذه المصادر التي لم يكتبها بشر ولم تكن موضع، يعني لم يكتبها منتصر في لحظة ما، وإنما أنزلها الله تبارك وتعالى، وأنها مصدر المعرفة، وأنها ذات المرجعية العليا، وأنها صاحبة السيادة العليا، دائما يظل المسلم المخلص المتدين حقا يحاول إعادة الناس وإعادة المجتمع مهما بلغ بهم الانحراف إلى ما تركوه من القرآن والسنة. يعني يظل الشخص المسلم في نهاية الأمر عصيا على كل محاولات إبعاد الدين وإقصاء الدين من المجال العام لحساب الطغيان والاستبداد. وكما قلنا إن هذا تكليف لكل مسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأنه تكليف لا ييأس منه المسلم، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومشهور جدا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حرمة اليأس وفي حرمة الانتحار، لأن الانتحار هو التعبير الأكبر عن اليأس والعجز عن القدرة والإصلاح. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز هو وجود الرغبة مع افتقاد القدرة، والكسل هو وجود القدرة مع افتقاد الرغبة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء: وأعوذ بك من العجز والكسل. وهنا يعني أختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فأولها نقضا الحكم. يعني أول شيء سيصيبه الانحراف والخلل الحكم، وآخرها نقضا الصلاة. لو إحنا يعني وجدنا إنه الصلاة تمثل دائما خط الدفاع الأخير وخط البناء الأول، خط الدفاع الأخير عن الإسلام وخط البناء الأول، طالما الناس يصلون ويلتقون في المساجد فهم دائما قادرون على أن يصلحوا ما فسد مهما طال الزمن. أما إذا انتهت الصلاة، لم كثر الذين لا يصلون، خربت المساجد، فهذا هو الخطر، هذا هو المؤذن بانتهاء أمر الإسلام. أنا يعني أسأل الله أن يكون هذا المعنى واضح، بالذات معنى الصلاة، لأنه الصلاة العلماء يختلفون في هل تارك الصلاة كافر أم فاسق، يعني كافر أم مرتكب كبيرة. و الذين اختلفوا كافر ولا فاسق يكادون أن يتفقوا على أن عقوبته القتل، وهذا يدلك على عظم أمر الصلاة، على عظم أمر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالصلاة هي اللحظة الأخيرة، فلذلك الصلاة هي خط الدفاع الأخير عن الإسلام، وهي خط البناء الأول لاستعادة أمر الإسلام. أجمل فأقول أن الإسلام حرر الشعوب وبنى المجتمعات من خلال أمرين كبيرين. الأمر الأول هو أنه نزع السيادة من البشر وجعلها لله، فالله هو المشرع وهو السيد وهو مصدر المعرفة ومصدر القيمة ومصدر الحلال والحرام والصواب والخطأ، وأنزل شريعة فجعل الناس سواسية، والحاكم فيهم إنما هو حاكم شرعي بمقدار تنفيذه لشريعة الله تبارك وتعالى، وإلا فإن المقاومة والتقويم حق للرعية وواجب عليها. والأمر الثاني، يعني هذا الأمر الأول هو الأساس النظري، الأمر الثاني هو البناء العملي، البناء العملي من خلال العبادات التي تمتن المجتمع. البناء العملي يعني بناء مجتمع متين، لأن المجتمع المتين مجتمع متحرر لا يستبد به طاغية، مجتمع يستطيع أن يدافع عن نفسه ضد ظلم السلطان، مجتمع قرار الاستبداد به قرار صعب، مجتمع قرار مقاومته للحاكم قرار سهل طالما المجتمع قوي، المجتمع طول ما هو قادر على المقاومة، طول ما هو قوي، طول ما هو قادر على المقاومة. فمن خلال العبادات ومن خلال المعاملات ومن خلال النظم، كل هذا كان يصب في قوة المجتمع الإسلامي. ثم تبقى العبادات الإسلامية فضلا عن آثارها الاجتماعية لها آثار نفسية على الفرد المسلم. إذا انهار المجتمع بقي أفراد المسلمين أفرادا يتزودون من العبادات ومن القيم الإسلامية في أن يتحولوا إلى بذور إنشاء مجتمعات إسلامية وبذور إنشاء مجتمعات مقاومة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون الأمر قد وضح، وأذكر بكتاب منهج الإسلام في بناء المجتمع ففيه تفصيل لهذه الأمور، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير الجزاء أستاذنا الحبيب وأخونا الكريم، وجزاكم أخي محمد بإذن الله تبارك وتعالى الأستاذ محمد الهامي، يا ربي يكرمك يرضى عنك ويعطر فمك بأعزكم الله الكلمات كما عطرت أسماعنا بذلك، الله يرضى عنك يبارك فيك. جزاكم الله خير على هذه المتابعة والمشاركة معنا في ليلتنا هذه في برنامجنا رمضان القيم يجمعنا، ونلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى غدا في نفس التوقيت على 11 مع ضيف جديد وهو الشيخ محمد راتب النابلسي، سيحل علينا ضيفا يوم غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا، وشكرا للأستاذ محمد، وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.